مسلما لا يخشى من عذاب كما يخشى من عذاب الله في الآخر، فإن عذاب الدنيا يعد عافية بجانب عذاب الآخر. ولهذا يقول ربنا جل شأنه ولعذاب الآخرة أشد وأصعب، ويقول ولعذاب الآخرة أكبر، ويقول ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. ما أعظم النجاة يا إخوة، وما أغلى النجاة، وما أغلى النجاة في الآخرة يوم القيامة. لو أن الذي يستحق العذاب يعطي من الدنيا ذهبا ما تحصل على النجاة، لو يعطي من الدنيا ليعطى حسنة ما يتحصل عليها، فهذه الدنيا هي ميدان الحسنات وميدان الأعمال الصالحات. هكذا ينبغي أن نفهم في القدر الضربة الواحدة من الملك لمن يستحق عذاب الله تجعله يسقط إلى الأرض السابعة، إلى الأرض السابعة. إذا يا إخوة انظروا على بشارة عظيمة ليس عليها عذاب في الآخرة، إنما عذابها في الدنيا بالزلازل والفتن والقتل والبلايا. ومن يستطيع أن يرد قضاء الله، ومن يستطيع أن يغير الحياة، والأمر لله رب العالمين سبحانه وتعالى. لا يمكن يا إخوة، المسلم قد يختار في نظره طريق النجاة في الدنيا، ومن ثم لا يدري إلا وهي طريق الهلاك. فإذا لم يكن المسلم مقتنعا بقضاء الله، مسلما لقضاء الله وقدره، وحريصا على أن ينال الأجور من خلال هذه الحياة وفتنها وبلاها، فقد يجني شرا عظيما على نفسه من حيث لا يشعر. ولهذا اعتبروا هذا نبي الله يونس عليه السلام بينما هو في قومه اذ دعا عليهم بنزول العذاب فتابوا توبه رفع الله عنهم العذاب، ولم يعلم بذلك يونس، فحصل منه انه فر وترك قومه وما اراد ان يهلك ابدا ولا اراد ان يصاب بسوء ابدا. فلما عمل هذا العمل كان عمله مؤد الى هلاك له لولا رحمه الله رب العالمين سبحانه. فالفتن في الدنيا امر لفظي لا بد منه، ومع المسلم الا ان يختار ما اختاره الله، وان يسلك الطريق الذي وضعه الله والذي شرعه الله رب العالمين. قال الله في يونس عليه السلام: وذا النون اذ ذهب